السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ففي مستهل هذا اللقاء أرحب بالإخوة بحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه والاستقامة على أمره والثبات على الحق حتى نلقاه. ثم حديثنا هذه الليلة هو الدرس 18 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وحديث هذه الليلة هو امتداد لما سبق أن بدأه المصنف رحمه الله تعالى في طرح بعض العبارات الدالة على تنزيه الرب سبحانه وتعالى ونفي ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وكان آخر ما تقدم هو قول المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأصل المتن عن الله عز وجل، قال: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وحديث هذه الليلة هو توضيح لهذه العبارة حينما قال: لا يثنى ولا يبيد. وهذا هو توضيح لما تقدم من كلامه: ولا يكون إلا ما يريد. هذا شروع في موضوع جديد سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 18 من مجالس التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وغفر له ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان ليبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائما بلا انتهاء. أحسنت، بارك الله فيك. قوله لا يفنى ولا يبيد كما يقول هو مقرر ومؤكد لقوله دائما بلا انتهاء، العبارة المتقدمة للمصنف رحمه الله تعالى. وفي قوله هنا لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، وذلك لكمال ربوبيته وصفاته عز وجل من حيث الجملة، ولكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى من حيث الخصوص. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لهذا المثل، قال: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، وهو تأكيد كما تقدم لقوله دائم بلا انتهاء. ثم ذكر الأدلة على هذا، ومنها قول الله عز وجل: قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا دليل لهذه العبارة التي ساقها المصنف، وكذلك قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، دالة على هذه المسألة. وأيضا في قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإثبات الحياة والقيومية لله سبحانه وتعالى دليل على انتفاء الفناء وعن الله عز وجل. وكذلك في قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، على الحي الذي لا يموت هو في معنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. من هذا كله نخلص إلى أن قول المصنف رحمه الله تعالى صاحب المثل ولا يفنى ولا يبيت ليست من النفي المحض الذي استعمله المتكلمون، وهو الذي لا يدل على كمال الضد، وإنما هذا من النفي الدال على كمال الضد، وهذه من الأدلة الدالة على كمال حياته عز وجل وقيوميته، وقيوميته سبحانه وتعالى. نعم. قال والفناء والبيد متقاربان في المعنى، أي من حيث المعنى، وهذا من باب الترادف، يعني المصنف رحمه الله تعالى يركز على عبارات فيها نوع من الشجع وفيها نوع من الترادف لتأكيد المعاني. قال والجمع بينهما في الذكر للتأكيد الفناء والبيد. قال وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. نعم. قال رحمه الله قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم. هنا قوله ولا يكون إلا ما يريد، قبل أن نتكلم في هذه، في قوله العبارة الأولى لا يفنى ولا يبيد، هذه العبارة دالة على أمرين، دالة على معنى دائم بلا ابتداء كما أشرنا إليها، ودالة أيضا أو فيها الرد على من زعم أن بعض الصفات أو آثارها فإنه إلى فناء. هناك من الفلاسفة من المتكلمين من زعم أن بعض الصفات أو بعض آثارها فإنه إلى فناء، فإنه إلى فناء. فنص المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله تعالى ولا يفنى ولا يبيد بالرد على هذا الزعم الذي قال به بعض المتكلمين. ثم قال بعد ذلك ولا يكون إلا ما يريد، وهذا شروع في الحديث عن الكلام على القدر، عن إرادة الله عز وجل والكلام على القدر. والمصنف رحمه الله تعالى تبع صاحب المتن في ذكره للكلام على القدر في مواضع عدة، في تقريبا في 4 مواضع من كتابه، ولذلك يعني جاء الشرح مجزأ هنا وهناك، ونحن مضطرون إلى متابعة الشارح فيما تكلم فيه، فنتكلم في كل جزية بما يتعلق بها، ولعل في هذا التكرار والتنوع نوع من تأكيد العبارات والتأكيد على فهمها واستيعابها. قوله هنا ولا يكون إلا ما يريد، يعني بالإرادة هنا الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. قال المصنف وهذا رد لقول القدرية والمعتزلة، رد لقول القدرية والمعتزلة. العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، المعتزلة جزء من القدرية، لأن كانت القدرية تقسم إلى قسمين، قدرية غلاة وهم المتقدمون، وقدرية متأخرون وهم المعتزلة ومن سار على شاكلتهم. فالعطف هنا من باب عطف الخاص على العام، وإلا فإن المعتزلة من القدرية. وبدعة القدر أو بدعة القدرية هذه نشأت طبعا، القدرية كما هو معروف هنا تطلق هذه العبارة على طائفتين متقابلتين، على طائفتين متقابلتين، على نفاة القدر وهم الذين عناهم المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله ولا يكون إلا ما يريد، رد عليهم على نفاة القدر من القدرية الغلاة والمعتزلة الذين جاءوا من بعدهم ووافقوهم في بعض ما ذهبوا إليه. وهناك القدرية المثبتة وهم الجبرية، وهم الجبرية في مقابل القدرية النفاذ، يمكن أن يأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يسمح للحديث عن الإشارة إلى شيء عنهم بعد قليل إن شاء الله. القدرية هذه و وهم القدرية النفاة هم الأصل، وجاءت الجبرية كرد فعل لهم، فهؤلاء شقوا في نفي القدر، وهؤلاء أيضا غلوا في إثبات القدر وسلبوا الإنسان والمخلوق مشيئته وقدرته، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. القدرية النفاة ظهروا في آخر عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد أدركهم بعض الصحابة ومنهم صغار الصحابة كأنس رضي الله تعالى عنه وابن عباس وله كلام مشهور ومعروف فيهم، وابن عمر كما في الحديث المشهور في صحيح مسلم في روايته بحديث أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحديث عن حديث جبريل المشهور، فساق هذا الحديث ورواه الإمام مسلم في قصة سؤال أولئك التابعين حينما جاء إلى المدينة، قالوا لعلنا نجد أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، عن هذا الأمر الذي هو نفي القدر. فلقي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول الراوي فكرته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقهرون العلم ويزعمون أن الأمر عنف وألا قدر وألا قدر. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم إذا أتيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول بين كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث جبريل المشهور، والشاهد من ذلك أنه عد من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو رد على هؤلاء القدرية. فالقدرية أول ما نشأت باختصار نشأت في البصرة ونشأت في دمشق، نشأت في البصرة على يد معبد الجهني، ونشأت في البصرة لأن البصرة كانت ملتقى الحضارات والديانات من الفرس والهند وغيرهم، فكانوا يجتمعون في البصرة ويثيرون كثيرا من الشبه التي يثيرونها على بعض الحقائق الشرعية، وكانت موئلا وموطنا أول ما مصرت وأسست لقبائل من بني تميم، وأكثرهم ممن كان قد ارتد عن الإسلام في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من عاد إلى الإسلام، فكانت هذه البقعة كانت خليطا ومزيجا وللأسف لا تزال لكثير من الأفكار والديانات والأوثان وغير ذلك من الأمور، فظهرت هذه البدعة في هذا الجو المختلف من الأفكار. الجهة الثانية أو البقعة الثانية التي نشأت فيها القدرية وعلم القدرية القدرية النفاة في دمشق، وأول من قال بها في دمشق غيلان الدمشقي، وقد تأثر بما في دمشق وبلاد الشام من نصارى كانوا يطرحون بعض هذه الشبهات، وكان من أبرزهم رجل يسمى يوحنا الدمشقي، أخذ منه غيلان ونشر هذه الشبهة، نشر هذه الشبهة. يقول مصنف رحمه الله تعالى هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، وعرفنا العقل ومعناه هنا، وإلا فالمعتزلة هم امتداد للقدرية الأولى. قال فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. المصنف رحمه الله تعالى الشارح بيّن أقرب يعني الصورة المقربة للأفهام في نفيهم للقدر، ومن باب الفائدة هم يقولون كيف تزعمون وتسموننا بالقدرية ونحن نفاة القدر، فالأولى بالقدرية الذين يثبتون القدر حتى يفهموا بهذا الاسم، لكن يجابوا على هذا القول بأنهم وإن نفوا القدر فهم نفوه عن الله عز وجل وأثبتوه لأنفسهم فلذلك سموا القدرية. وجاء في بعض الآثار كما تعرفون القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن كانت الأحاديث جميع الأحاديث التي جاءت في القدرية عدها أهل العلم من الأحاديث التي تكلم عليها العلماء ولا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم شابهوا المجوس، في أن المجوس قالوا بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وهؤلاء قالوا بخالقين، الإنسان يخلق فعله والله يخلق الإنسان والكون وغير ذلك من الأمور، فسموا مجوس هذه الأمة. قال إنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. هنا يذكر على سبيل الطرفة قصة، ومعروف أن من الزعماء الكبار القدرية المعتزلة ونفاة الصفات، وهو من الزهاد، لأن أيضا في البصرة نشأ الزهد، وأول ما ظهر التصوف أيضا في البصرة في ذلك الجو المختلط كما قلنا بين الديانات والحضارات، فنشأت المعتزلة، فنشأت المعتزلة كما نشأت الصوفية والزهد، وكان من المعتزلة الزهاد عمرو بن عبيد المشهور المعروف بزهده وتقلله من الدنيا مع بدعته نسأل الله العافية والسلامة وشطحه في كثير من القضايا الشرعية العقدية سواء كانت في الصفات أو في غيرها من الأمور. مما يذكر هنا أن أعرابيا جاء إلى البصرة ففقد جمله، فيعني بحث عنه فلم يجده، فدل على قيل إن هنا أحد الزهاد لعله أن يدعو لك في أن يرد الله لك الجمل السائل الذي ضاع. فأتى إلى علي بن عبيد فقال إني قد فقدت الجمل فادعو الله لي. فرفع يديه عمرو بن عبيد فقال اللهم إنك لم ترد أن تضل جمل هذا الأعرابي فردده إليه. فقال أبدا لا، أنا في غنى عن دعائك، إذا كان الله لن يرد أن يضله أن يضيع مني فأخشى أن يريد أن يعيده إلي فلا يستطيع أن يعيده، فتركه وانطلق. يعني هذا دليل على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قولهم فاسد مردود لمخالفة الكتاب والسنة النصوص الشرعية الواضحة والمعقول الصحيح، أيضا الفطر السليمة المستقيمة تنفر من هذا القول. إذا كان الله أراد إيمان الكافر وطاعة العاصي ثم لا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يحقق إرادته في هذا العبد، وإنما تحققت إرادة الكافر تحققت إرادة العاصي، فإن هذا لا شك مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى وغير معقول أصلا. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا قال ولا يكون إلا ما يريد، أي لا يكون في هذا الكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. أقول مما ذكره في هذه المسألة ومهمة ما ذكره في صفحة في منتصف الكتاب تقريبا، حينما قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي، أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الشرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهذا من أصل متن الطحاوي، يأتي الكلام عليه في مكانه إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله وسمى قدرية لإنكار المقدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا فعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. نعم. يقول مصنف رحمه الله تعالى وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وذكرنا ردهم على من سماهم بالقدرية فقالوا المثبتة أولى بالتسمية منا، وتوجيه هذا الكلام. سموا قدرية لإنكارهم القدر، يعني ونسبة القدر لإنكارهم قدر الله عز وجل ونسبتهم القدر إلى أنفسهم. قال وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، وهم الطائفة المقابلة لهم. قال والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، أي على النفاة، أي على النفاة. قال أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا في العلاقة بين الإرادة والمحبة، هل هما متلازمتان أم لا، هو الموضوع الذي سيتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل في هذه المسألة. لأن منشأ الانحراف ومنشأ الضلال عند القدرية النفاة وعند القدرية المثبتة هو التسوية بين الإرادة والمحبة. منشأ الانحراف والضلال عندهم هو التسوية بين الإرادتين، الإرادة الدينية الأمرية المستلزمة للمحبة والرضا، والإرادة الكونية الخلقية المستلزمة للإيجاد والوقوع. فكلتا الطائفتين خلقت بين الإرادتين ولم تميز بينهما، فحصل عندهم من الإحراف ما حصل، والحق التفصيل بينهما. وهذا هو موضوع الموضوع الذي سيتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل. يقول وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمشيئة مرادفة للإرادة الكونية القدرية وليست مرادفة للإرادة الدينية الشرعية، فليس في الإرادة الدينية أو ليس في المشيئة مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لا، المشيئة إنما هي الكونية فقط، أما الإرادة فإنها تشمل الإرادة الكونية المستلزمة للوقوع والخلق والإيجاد، والإرادة الدينية الأمرية الشرعية التي تستلزم المحبة والرضا، عليكم السلام ورحمة الله، التي تستلزم المحبة والرضا، والخلط بينهما هو سبب الضلال والانحراف في هذا الباب. قال وهذا قول السلف قاطبة، يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه الإرادة الكونية القدرية، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أسألن كذا إن شاء الله فاستثنى، فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث إذا لم يسأله وإن كان واجبا أو مستحبا. لماذا؟ لأنه ربط ذلك بالمشيئة الكونية والخلقية، فهو إذا لم يشأها الله عز وجل لم يكن، فلذلك لا تلزم عليه، لا تلزم الكفارة ولا يحنث في يمينه إذا استثنى وربط ذلك بالمشيئة. وهذا من باب يعني التطبيق العملي لمسألة فقهية على قضية عقدية، على قضية عقدية هنا. قال ولو قال إن أحب الله حنث، قال مثلا لو قال والله لا أفعلن كذا إن أحب الله فهنا يحنث، وهذا دليل على التفريق بين المشيئة وبين المحبة، فالمشيئة تقتضي الوقوع فإذا لم يشأ لم يقع، أما المحبة فإنها لا تقتضي الوقوع، قد يحب الله شيئا ولا يقع، يأمر به سبحانه وتعالى ولا يقع لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه إذا ربط القسم بالمحبة فإنه يحنث إذا لم يبر بقسمه، حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. وهذا وارد في الحديث، يعني له أصل، أصله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله، وهذا معنى الاستثناء، فقد استثنى، وكون استثنى فإنه لا يحنث حتى وإن لم يحقق ذلك اليمين. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه، وفي رواية في لفظ آخر قال من حلف فاستثنى فإن شاء ترك غير حنيث، أي لا تلزمه الكفارة. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى ساق هذه المسألة الفقهية للدلالة على ماذا؟ على التفريق بين المشيئة وبين المحبة، لأن المشيئة متحققة الوقوع، أما المحبة فلا، المحبة لا يعني تستلزم الوقوع، فقد يقع ما يحب الله عز وجل وقد لا يقع. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي ما أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية قدرية خلقية، وهذه الإرادة المتضمنة للخلق والإيجاد والتكوين، وإرادة دينية أمرية شرعية، وهذه المتضمنة للمحبة والرضا. قال: فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. وهذا يعني توضيح ما سبق أن أشرنا إليه، إلى أن المشيئة ترادف الإرادة الكونية، ترادف الإرادة الكونية فقط دون الإرادة الشرعية. قال طبعا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك من أدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا التفريق وهذا التفصيل هو الذي يجمع بين النصوص ويرد على ضلال من انحرف من الطائفتين: القدرية النفاه والقدرية المثبتة. القدرية النفاه الذين أثبتوا للعبد مشيئة مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، وهو يخلق فعله من غير مشيئة الله عز وجل. ورد على الجبرية الذين سلبوا العبد المشيئة بالكلية وجعلوه كالريشة في مهب الريح يقلبها كيف يشاء، لا اختيار له ولا إرادة ولا مشيئة. فأما أهل السنة فجمعوا بين النصوص وظهر لهم من استقراء هذه النصوص أن الإرادة تنقسم إلى هذين القسمين: إرادة تقتضي الكون والإيجاد والخلق وهي المرادفة للمشيئة، وهذه مقتضية متضمنة الوقوع، فما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وهو معنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله: ولا يكون إلا ما يريد، يعني الإرادة الكونية. وهناك إرادة دينية شرعية أمرية تتضمن المحبة والرضا، قد تقع وقد لا تقع، وهي كقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم، وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة والتي أشار إلى شيء منها المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا التفصيل تنحل هذه المشكلة. يعني الآن عند المتكلمين يذكرون مسألة القدر ويقولون مشكلة القدر، وإلى الآن مشكلة القدر عندهم أنها مشكلة كبيرة عويصة، لأنهم حرموا الفقه في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحرموا هذا التفصيل الذي يحل هذه المعضلة الكبيرة المشكلة التي يسمونها مشكلة. ولذلك كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول انه بالاستفسار والتفصيل يتبين الحق من الباطل. فمثل هذا التفصيل وهذا التبيين وهذا التوضيح يحل كثير من الاشكالات. هذا التقسيم او تقسيم الاراده الى كونيه وشرعيه ينطبق ايضا على كثير من القضايا الشرعيه التي ادت الى نوع من الاشكاليه عند من حرموا الفقه في كتاب الله عز وجل. فمثلا في قضيه القضاء، هناك قضاء كوني وقضاء شرعي. قضاء كوني يستلزم الوقوع، وقضاء شرعي يستلزم الامر والمحبة، قد يقع وقد لا يقع. مثال ذلك الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات، أي أوجدهن سبحانه وتعالى سبع سماوات، خلقهن بهذه الهيئة. لكن القضاء الكوني كما في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والقضاء هنا بمعنى الأمر والتشريع والمحبة، مع أن هناك من عبد غير الله عز وجل، مع أن الله قضى ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، إلا أن هناك من عبد غيره عز وجل. وكذلك الأمر، هناك الأمر الكوني القدري وهناك الأمر الديني الشرعي، كما في قول الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وهذا أمر كوني قدري لا بد من وقوعه، في مقابل الأمر الديني الشرعي كما في قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذا أمر ديني شرعي قد يقع ويتحقق وقد لا يقع، لكن الله يحبه. كذلك أيضا في الإذن، هناك إذن كوني قدري متحقق الوقوع، وهناك إذن ديني شرعي متضمن للمحبة والرضا، في قول الله عز وجل وما هم برضى عن السحر وما هم برضين به من أحد إلا بإذن الله كونا وقدرا. فإذا أذن الله سبحانه وتعالى أن يكون كان، وإلا فإنه لا يضر. في مقابل ماذا؟ قول الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فهذا الإذن إذن ديني شرعي، إذن ديني شرعي قد يتحقق وقد لا يتحقق. كذلك الكتابة، والكتاب فيه ما هو كتابة كونية قدرية وهناك كتابة دينية أمرية شرعية، في قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من باب الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه كتابة قضاء وكون وقدر. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا كتابة ماذا؟ كتابة دينية شرعية أمرية. ومثلها الحكم، ومثلها التحريم، ومثلها الآيات، آيات كونية وآيات دينية شرعية. التحريم يعني مثلا في قول الله عز وجل في الحديث القدسي، الحديث المشهور حديث أبي ذر في مسلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. حرمه التحريم هنا كونا وقدرا، فلا يقع منه الظلم سبحانه وتعالى البتة. إني حرمت الظلم على نفسي كونا وقدرا، فهذا لا يقع البتة. وجعلته بينكم محرما، وهذا تحريم ديني شرعي، أي لا يحب الله من عباده الظلم، لكنه قد يقع الظلم من العباد مع أنه محرم وأن الله حرمه دينا وشرعا، ولكنه لم يحرمه قضاء وكونا، إنما حرمه قضاء وكونا على نفسه سبحانه وتعالى. وهكذا، فهذا التفصيل وهذا البيان وهذا الإيضاح به تجتمع النصوص والسؤالات ويدل بعضها على بعض. ولذلك فإننا نعلم ونجزم يقينا لا شك فيه أن كلام الله تعالى لا يعارض بعضه بعضا أبدا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا. وإن حصل شيء من التوهم في التعارض أو التناقض فإنما هو راجع إلى أنظارنا نحن وأفهامنا نحن. فمن وفق للفقه في دين الله عز وجل انحلت عنده مثل هذه القضايا التي يرى أن فيها نوع من أن يتوهم فيها نوع من التعارض والاضطراب وغير ذلك من الأمور. فكتاب الله مبين واضح. وأنزل الله النبي أرسل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، فبين لنا هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. يقول ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى يعني بعض الأمثلة على هاتين الإرادتين الدينية والشرعية. نقول إن هاتين الإرادتين يجتمعان في أمرين ويفترقان في أمرين. يجتمعان في مثلا في إيمان المؤمن، في إيمان المؤمن وفي كفر الكافر. ففي إيمان المؤمن وفي طاعة المطيع، آسف، في طاعة المطيع. فالإيمان مراد شرعا من الله سبحانه وتعالى، فتحققت فيها الإرادة الدينية الشرعية، وكونه وقع من المؤمن فقد تحققت فيه الإرادة الكونية القدرية. فإيمان المؤمن تحققت فيه الإرادتان، وكذلك طاعة المطيع، الطاعة محبوبة مرادة شرعا لله عز وجل، وتحققت لأنها وقعت من المطيع. يشترقان في ماذا؟ في إيمان الكافر، في إيمان الكافر وفي طاعة العاصي. فالكافر مراد منه الإيمان دينا، لكنه لم يتحقق تتحقق هذه الإرادة كونا فلم يؤمن. والعاصي مراد منه ترك المعصية وفعل الطاعة دينا، لكنها تحققت فيه المعصية كونا وقدرا. وهكذا ضرب المصنف رحمه الله تعالى بعض الأمثلة، قال: وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة إيش؟ كونية، كونية قدرية. من أراد الله هدايته شرح صدره للإسلام، ومن أراد الله أن يضله جعل صدره ضيقا حرجا منقبضا عن قبول الحق، نسأل الله العافية والسلامة. ومثال ذلك قوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وهي إرادة كون وقدر. فإذا أراد الله غوايتهم فلا سبيل إلى هدايتهم البتة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، الإرادة الكونية القدرية لارتباطها بماذا؟ بالفعل، لارتباطها بالفعل. أما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة محبوبة مرضية من الله سبحانه وتعالى، يأمر بها عز وجل، قد تتحقق وقد لا تتحقق. وفي قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وهذه كلها من الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. وخلق الإنسان ضعيفا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. قال رحمه الله: فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أيضا هذا المصنف رحمه الله تعالى في تبسيط المسألة، يعني لو أن إنسانا رأى ظالما يظلم الناس يقول: الله لا يريد منه الظلم ولا يمره بالسرقة ولا يمره بالزنا ولا يريد منه الزنا، ولا يعني لا يحبها ولا يرضاها، فإن كانت لا تقع إلا بإرادته سبحانه وتعالى، لكن لا يريدها أي لا يأمر بها ولا يحبها سبحانه وتعالى. فهذه الإرادة المذكورة في مثل قول الناس من يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضى ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يكون إلا ما يريده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومن لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وزن مفسدة من حيث هو فعل الله، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد بارك الله فيك. نعم، المصنف رحمه الله تعالى هنا دخل في مسألة يناقش قضية جزئية فرعية في الرد على القدرية من القضايا الكلامية التي أثاروها، وهي زعمهم أن الآمر أو المريد إذا أراد شيئا فإن هذا الأمر وهذه الإرادة تستلزم الإعانة على فعله، تستلزم الإعانة على فعله. فيبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا لا يستلزم الإعانة على فعله، وإنما قاسوا هذه القضايا قاسوا على أفعال العباد، فقاسوا الخالق سبحانه وتعالى على أفعال خلقه. ولذلك يردد كثيرا وهي مقولة صحيحة أن المعتزلة معطلة في الصفات ممثلة في الأفعال، ممثلة في الأفعال، لأن بالنسبة لأفعال الله عز وجل يقيسون أفعال الله عز وجل على أفعال خلقه، وهذا من القياس الفاسد ومن الضلال المبين. فهم أخطأوا في الأولى وأخطأوا في الثانية، أخطأوا في تعطيل الصفات وأخطأوا في تمثيل أفعال الله سبحانه وتعالى بأفعال خلقه وقياسهم عليها. ومن ذلك في هذه القضية حينما قالوا إن الأمر الآمر أو المريد إذا أراد شيئا فإن هذا يستلزم الإعانة على ذلك الشيء، وسيأتي توضيح كلام المصنف عليه في هذه المسألة. ويقول المصنف رحمه الله تعالى أنه بالنسبة حتى للمخلوقين الذين قاسوا الخالق عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإن هذا لا يستلزم الإعانة على ذلك، فقد يأمر الإنسان غيره ويريد شيئا مصلحته هو في عدم تحقيق ذلك الأمر، فيأمره به ويريده منه ولكنه لا يعينه عليه لمصلحة خاصة تعود إلى الآمر الناهي. هذا بالنسبة للمخلوقين، فكيف بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى؟ لأن الله لا يأمر ولا يريد فعلا أو تركا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. الله سبحانه وتعالى أمر أبا لهب بالإيمان، وأمر فرعون بالإيمان، وأرسل لهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وأقام عليهم الحجة، وبين لهم المحجة، ولكن الله لم يعينهم على الإيمان بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى في ذلك، فهم قامت عليهم الحجة بذلك، والله سبحانه وتعالى بحكمة يعلمها لم يعينهم على تحقيق ذلك الإيمان. على كل هذه المسألة والخوض فيها وفي تفصيلاتها لا أرى حقيقة أنه من المناسب لأنها من القضايا التي لا ينبني عليها عمل وليس فيها مصلحة وليست قائمة على دلالة شرعية من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرجوع إلى النصوص يوضح هذه القضية الواضحة البينة الجلية التي لا تبقي أي شبهة في ذهن القارئ والسامع بالنسبة لنصوص الشرع. ثم الأمر الثاني هو ما ذكرناه قبل قليل من كلام المصنف رحمه الله تعالى في أن القدر هو شر الله في خلقه، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز للمسلم لما فعل كذا ولما ترك كذا، لكننا نجزم يقينا قاطعا لا شك فيه ولا ريب في أن الله ولا يظلم ربك أحدا، وأن الله هو الحكم العدل، وأن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا أو ينهى عن شيء إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذه قضايا مسلمة، وإذا أيقن بها الإنسان فإنه لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة مما يثيرها هؤلاء الذين حرموا التوفيق وابتعدوا عن نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنفسه ويبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن أمر به غيري وأنفعه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ويضاده، فجهة أمره لغيره مسحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الخلق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإنسان. نعم، هذا الصنف رحمه وتعالى هنا يبين أن هذا ما ذكروه من لزوم الآمر والمريد من إعانة المأمور المراد منه على فعله، هذه يقول ليست لازمة بالنسبة للمخلوق من المخلوق للمخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: والقدرية. قال رحمه الله: والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبكر والطلاقة وسهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. يعني إذا مر ولذلك قيل أن القدرية ممثلة ومشبهة في الأفعال، يقولون بأن الإنسان إذا أراد تحقيق أمر من شخص مأمور فإنه يقوم بما يهيئ له تحقيق هذا الأمر بالبشاشة والبشر وطلاقة الوجه وبتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك من أجل أن يعينه ولو بشيء يسير على تحقيق مراده منه، فهذا قياس للخالق سبحانه وتعالى على المخلوق. يقول فيقال لهم: قال رحمه الله فيقال لهم: هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يفيده على إعانته على الطاعة، لأنه في عين العبد ما كان العبد في عين أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناسخ المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. يعني هل مثلا تختلف يعني ويتكلم عن قضية المخلوقين فيما بينهم، أحيانا قد تريد من شخص شيئا وتأمره بشيء على سبيل النصيحة وعلى سبيل إجابة الاستشارة، وإن كنت لا تريد منه أن يفعلها، وإن كنت لا تعينه لا يلزم من ذلك أن تعينه على ذلك، وإنما تبدي له النصيحة وغير ذلك من الأمور. يكثر مثل هذا مثلا يعني احيانا عند التجار حينما يستشيره في قضية، وهذا التاجر له عين على هذه القضية، فإذا كان ناصحا يعني بين له حقيقة هذه السلعة وفوائدها وغير ذلك، لكن لا يعينه على ذلك لأنه له فيها مطمع. فهنا تحقق الأمر والإرادة، لكنه لن تتحقق الإعانة والمساعدة، وهذا أمر في مخلوقين فيما بينهم. فنحن لا نريد أن نقول في هذه المسألة لأنها لا فائدة فيها. يعني ذكر هنا مثالا شرعيا يقربنا بالنص الشرعي في ذلك مؤمن آل فرعون الذي جاء إلى موسى فقال إن الملأ، أو الرجل من آل فرعون، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. انتهى هنا أنه نصح لكن ما أعانه على الخروج، لأنه لو أعانه على الخروج لبطش به قومه، فلذلك أوصل النصيحة ولم يعينه على ذلك. فهذا بين مخلوق ومخلوق، فكيف يلزمون الخالق تعالى الله في أنه ما دام أمر المخلوق بالطاعة وبالإيمان فإنه يلزمه أن يعينه على ذلك تعالى الله. ولذلك أقول هم ممثلة الأفعال تماما، ولذلك يقولون بالوجوب على الله وبوجوب الأصلح وبغير ذلك من الأمور، تعالى الله عما علوا كبيرا. نعم. فإن قيل، قال رحمه الله: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، وإذا علمت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. تعالى الله، تعالى الله. نعم، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. نحن كما قلت لا نريد أن نخوض في هذه المسألة، لكن أن نقرب الصورة بشيء من التفصيل. المراد مرادان، مراد لذاته ومراد لغيره. المراد لذاته وهو ما يريده المريد أن يتحقق وأن يفعله، أو الآمر كذلك في ذلك، مثل إرادة الطاعة وغير ذلك من الأمور. وهناك مراد لغيره لا لذاته، ومثال ذلك شرب الدواء. الدواء مر تكره النفس، فهو ليس مرادا لذاته، وإنما هو مراد لغيره لما يترتب عليه من مصلحة. يعني الإنسان في المستشفى يوقع الورقة في أن يأذن في أن يشق بطنه وأن يعني يقطع من أجزائه إلى غير ذلك من الأمور، وهذا ليس مرادا لذاته ولا أحد يرضى بذلك، لكنه مراد لأمر آخر لما يترتب على ذلك من المصلحة، لما يترتب على ذلك من المصلحة. فهذا يبين الحقيقة المراد، فقد يكون المراد ظاهر المصلحة مراد لذاته، وقد يكون في مصلحة خفية قد يعلمها الإنسان وقد لا يعلمها. ومن هذا يعلم يعني إرادة الله سبحانه وتعالى لبعض عباده الهداية، وإرادة بعض عباده الغواية لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى في ذلك. نعم. يقول والمقصود، قال رحمه الله: والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه. نعم، كما هذه الخلاصة والجدة، فإن الله أمر فرعون وأمر أبا لهب وأمر أبا جهل بالإيمان، ولكنه سبحانه وتعالى لم يعينهم على ذلك، ولا يلزمه سبحانه وتعالى أن يعينهم على ذلك. نعم. قال رحمه الله: فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مما حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نسأة خلقا ومحبة، فكان إنشاء وخلقا ومحبة، إنشاء وخلقا ومحبة يعني إيجاد. نعم. كان ذلك المأمور قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء خلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعن على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق ضد الآخر. هذا من ناحية تعلق الإرادتين، فإن تعلقت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فوجد ذلك وهو الأمر مع الإعانة، فإذا كان أمره بأمر وأعانه عليه فقد تحققت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. أما إذا أمره بأمر ولم يعنه عليه فقد تحققت فيه الإرادة الدينية دون الإرادة الشرعية الكونية لحكمة، دون الإرادة الكونية لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل منها هذه المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. يعني مثلا المرض يترتب عليه مصالح، انكسار العبد بين يدي ربه والتجاءه إليه وتكفير السيئات ومعرفة قدر النعمة وغير ذلك من المصالح التي لا تتحقق إلا بوجود هذا المرض الذي يراه الإنسان فيه مضرة فيه، لكن مع أن فيه مضرة إلا أنه يترتب عليه من المصالح ومن المنافع ومن الخير الكثير ما لا تتحقق لولا وجود هذا المرض، لولا وجود هذا المرض. بل إن أكبر من ذلك يعني، وهو كمثال يعني طبي كوني، أن بعض الأمراض التي تصيب الإنسان تؤدي إلى قوة المناعة عند الشخص فتكون سببا في الوقاية من أمراض أخطر من هذا المرض الذي أصابه، وأدى ذلك إلى رفع المناعة في جسم الإنسان التي تمنع غيره من الأمراض التي هي أكثر فتكا وأخطر على حياة الإنسان. لكن الإنسان لا يدري، يعني لا يريد إلا الصحة والعافية، ولو عرف أن الله لا يقدر إلا ما كان خيرا لله عز وجل لاستسلم لأمر الله وقضائه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ما كان ظاهره الأذى والمضرة وما كان ظاهره السراء والخير والنفع، أمره كله له خير إن أصابته. وهذا كمثال، يعني كمثال من التفسير من مثال، ولا يعني ذلك حصر الحديث في هذا. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. قال رحمه الله: فتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجب عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثل الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. نعم، تفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر، يعني العقل البشر يعجز ويحار في أمر الله وفي قدر الله وفي أمر الله. فإن الدين والشرع قد يأتي بأمور تحار في العقول، يعني تعجز عن إدراكها وعن تفسيرها وعن يعني تعجز عن إدراكها تحار فيها، لكن الشرع لا يأتي بما تستحيله العقول، بما يحال عقلا، العقل السليم، العقل النظيف الذي سلم من كل شائبة وانحراف، فإنه لا يمكن للشرع أن يأتي بأمر ترده العقول السليمة أبدا، لكنه قد يأتي بأمور تحار العقول في كلها وإدراكها ومعرفتها على وجه التفصيل، ومنها قضايا القدر. قال: يعجز عن معرفته عقول البشر، القدرية دخلوا في التعليل لماذا فعل كذا ولماذا أراد كذا ولماذا أمر بكذا إلى غير ذلك على طريقة فاسدة، وهي القياس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قياس الخالق بالمخلوق. مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه، فهم مثلوا ونفوا الحكمة عن الله عز وجل كما يقولون الحكمة والتعليل، فوقعوا في يعني هذه المفاسد، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك سموا مشبهة الأفعال. لماذا؟ لأنهم قاسوا أفعال الخالق تعالى بأفعال المخلوق وجعلوا ما كان لازما للخالق جعله لازما للخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. على كل الكلام هذا أعانكم الله على تحمل، لا نريد الحقيقة القول فيه التفصيل، لكن نسأل أن يعفو. تفضل. قال رحمه الله: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. أعد. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأفهام. نعم طيب تفضل. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى قوله أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ولا تدركه الأفهام. الأوهام هي الظنون، وهي راجعة إلى التخيلات التي يتوهمها الإنسان. والأفهام أصل معناها أي العلوم، وهي راجعة إلى الإدراك والقياس والتفكير الذهني. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة ينفي جميع أنواع الطرق المعرفة عن إدراك كله الله سبحانه وتعالى، لا الطرق الحسية التي هي راجعة للحس والمعرفة الإحساس، وهذا ما يتعلق بالأوهام، ولا بمعرفة العقول وهو إدراك العقول والأفهام والعلوم والإدراكات، وهي الجانب الثاني. لأن طرق المعرفة إما حسية وهي المحسوسة بالنظر والسمع والبصر واللمس والحس وغير ذلك، وإما عقلية تدرك بالعقول، تدرك بالعقول. هذه هي طرق المعرفة. فهنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى بأن جميع طرق المعرفة مسدودة عن إدراك كنه الله سبحانه وتعالى وما هو سبحانه وتعالى وكيفية صفاته سبحانه وتعالى وكيفية أفعاله وغير ذلك من الأمور. فيقول: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، لا بالعلم المدرك عن طريق الحس ولا العلم المدرك عن طريق العقل والفكر والذهن، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. الأوهام يعني الظنون والتوهمات، والأفهام العلوم والعقليات. قال: فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. المتكلمون يقسمون الظن إلى ثلاثة أقسام، يقسمون الظن إلى ثلاثة أقسام: إلى ظن وشك ووهم. إلى ظن وشك ووهم. الظن هو ما ترجحت صحته، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالظن الراجح. أتوقف لدى الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله. أقول إن المتكلمين يقسمون ما دون اليقين إلى ثلاثة أقسام: إما ظن، وإما شك، وإما وهم. الظن هو ما ترجح صوابه على خطأه، يعتبرونه ظن لكنه دون اليقين. والشك ما استوى فيه الطرفان. والوهم ما ترجح خطأه على صوابه. هذا بالنسبة عند المتكلمين، لكن عند الأصوليين لا، الظن هو ما لم يكن يقينا، فما دون اليقين فهو ظن، فهو ظن. المصنف رحمه الله تعالى يقول: قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فهو يبين معنى الوهم في قوله لا تبلغ الأوهام، وهي الظنون، ولا تدرك الأفهام أي العلوم. فالعلوم لا تدركه والعقول، والظنون أيضا لا يمكن أن تحيط به علما. قال: ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، يعني الفهم إدراك العقل، والوهم إدراك التخيل، إدراك التخيل. على كل هذه يعني الكلام فيها يعني. قال والله تعالى: لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فيعني جميع طرق المعرفة مسنودة عن معرفة كنه الله عز وجل وكيفية ذاته وصفاته عز وجل إلا طريقا واحدا، وهو ما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى في كتابه، أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله لا تبلغ الأوهام، وهي الظنون والتخيلات، وفيه إشارة إلى الذوق والوجد الذي هو أحد طرائق المعرفة عند الصوفية، ولا تدرك الأفهام، وهي الطرائق العقلية الكلامية الفلسفية التي سلكها من سلكها من المتكلمين في الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فلا هذه ولا تلك يمكن أن توصل إلى معرفة الله عز وجل، وإنما السبيل الوحيدة التي لا خلل فيها ولا خطأ، إنما هي سبيل الكتاب والسنة، كما ذكر الله عز وجل لما قال قريش انسب لنا ربك، اكتب لنا ربك، من هو ربك يا محمد؟ أنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والآيات التي ذكرت أسماء الله عز وجل على سبيل التفصيل في آخر سورة الحشر، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أحد الأخوة سأل سؤال مهم ووجيه، وهو مهم لأن سيأتي الكلام عليه في في في في بتفصيل إن شاء الله. يقول ذكرتم أن منشأ الضلال لطائفته القدرية هو الانحراف والتسوية بين الإرادة والمحبة، هل لا وضحتم ذلك؟ نعم، القدرية النفاة والقدرية الجبرية كلاهما لم يفرق بين الإرادة الكونية وبين المحبة والرضا، فجعل الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا. فنظروا إلى النصوص التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ولا يرضى لعباده الكفر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء، لا يحب الفحشاء ولا يحب الكفر، هذه أمور كلها لا يحبها الله عز وجل، قالوا إذن الله لا يريدها، فهي خارجة عن إرادة الله عز وجل. فأخطأوا، أصابوا من جهة وأخطأوا من جهة أخرى، أصابوا في أن الله لا يحبها وأخطأوا في أن الله لا يريدها، لكنهم جعلوا لا يريدها إرادة كون وإيجاد، فأصابوا من جانب وأخطأوا من جانب. القدرية المثبتة الجبرية نظروا إلى النصوص التي أثبتت الإرادة الكونية، فعال لما يريد، ومن يريد أن يهديه فمن يريد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إن كان الله يريد أن يغويكم. فقالوا إنه لا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله، وهذا حق، إذا ما دام مراد لله عز وجل فهو محبوب لله عز وجل. فقالوا إن المعاصي والفسوق والكفر والفجور هي محبوبة لله عز وجل، فأصابوا في وجه وأخطأوا في وجه آخر. أهل السنة أهل الحق أخذوا الحق الذي هنا والحق الذي هناك، ونبذوا الباطل الذي هنا والباطل الذي هناك، فقالوا إن الله أراد إرادة كون وإيجاد، وهذه شاملة لكل المخلوقات، وهناك إرادة محبة ورضا وأمر، وهي الإرادة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، فحملوا هذه النصوص على هذا والنصوص الأخرى على هذا، واجتمع يعني الحق الذي كان عند الطرفين على هذه الصورة التي ذهب إليها أهل السنة والجماعة. نعم، يقولون كما نعم، يقول هنا نريد فرقا، فرق هو كاتب، فرق واضح، فرقا واضحا بين الإرادة والمشيئة، إن كان ثمة فرق. نقول المشيئة ترادف الإرادة الكونية، يعني المشيئة متضمنة الوقوع والإيجاد، ولكنها لا تتعلق بالإرادة الدينية الأمرية الشرعية، فهي مرادفة للكونية القدرية فقط. الإرادة إرادتان، كونية قدرية ودينية شرعية، المشيئة إنما هي كونية قدرية فقط، مرادفة للإرادة الكونية القدرية فقط. هنا سؤال يقول هل الصادق من أسماء الله تعالى؟ إحنا ذكرنا الضابط في أسماء الله عز وجل فيما سبق، وهو أن يأتي مصرحا به في اعتباره أحد أسماء الله عز وجل، والصادق فيما أعلم لم يثبت، لم يرد به نص شرعي دليل على إطلاق التسمية، تسمية الله سبحانه وتعالى عليه، فهو الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس من أسماء الله الحسنى. نعم، يقول وضح الأمرين اللذين يجتمعان فيه، تجتمع فيه الإرادة الكونية والشرعية. قلنا إيمان المؤمن تجتمع فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالإيمان مراد لله شرعا وأمرا، وكونه وقع من المؤمن تحققت فيها الإرادة الكونية القدرية، وكذلك طاعة المطيع، الطاعة محبوبة مرادة شرعا من الله عز وجل، وكونها وقعت من المطيع تحققت فيها الإرادة الكونية. نعم. يقول إذا كان جميع الطرق إلى معرفة الله تعالى مسدودة إلا طريقا واحدا وهي الوحي، فعليه هل يكون قولهم ربنا عرفوه بالعقل أو عرفناه بالعقل قولا باطلا؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في آياته والنظر في ملكوت السماوات والأرض، لأن هذه النظر في الملكوت والنظر في الآيات والنظر في السماوات والأرض هذه تعطي دلالة على أن لهذا الكون خالقا، وأن لهذا الكون موجدا، وأن لهذا الكون مدبرا متفرقا فيه سبحانه وتعالى. لكن لا يمكن أن تعطيك شيئا من أسمائه وصفاته التي تليق بالله عز وجل، فتفصيل الأسماء والصفات موقوف على الوحي فقط. أما العقل فهو كما ذكرنا إحنا في أكثر من مرة أن الأدلة العقلية تثبت وجود خالق، تثبت وجود أن لهذا الكون خالقا مدبرا، تثبت وجود توحيد الربوبية من حيث الجملة، لكن التفصيل في أسماء الله تعالى صفاته ما يليق به ما يتنزه عنه موقوفة على ما جاء به الوحي من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. على كل إن أشكركم على تحملكم حقيقة هذا جزء من الكلام على ما فيه من يعني رهونة، لكن إلى الله المشتكى يذهب هذا الشيء النظر وتلاوة كتاب الله عز وجل والنظر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تزيد القلب إيمانا وخشوعا وخشية لله سبحانه وتعالى. أما مثل هذه المجادلات الكلامية الفلسفية العقيمة فهي لا تزيد القلب إلا قساوة وجفاء وأيضا شكا وعدم يقين، نسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.